أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم تكونوا من بعده قوما صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ضلال مبين. Mm-hmm. وأوحينا إليه لتنبئ فأكله الذئب Oh, yeah. والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشراب بثمن تخسر دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتك أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ماذا الله قالت يا راودتني عن وشهد شاهد أغلق فكذبت وهو من الصادقين فلم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا خالص الله يشفيك ربنا يكرمك.